بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة قَالَ Don't

ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في لئن لم يرقمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع قال بئس ما خلفتموني من قال ابن أم فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم صدق الله